اما سافر لك فلسطين علشان اعرف لك كتب العهد القديم ايه هي. وسافر وقال له ايه هي كتب القانون، بس تقريبا ما حطش قائمه. فالظريف في المعلومه يعني ان ميليتو ده كان واحد له قدره، كان اسقف مدينه، ومع ذلك ما كانش يعرف كتب الكتب اليهود القانونيه ايه هي، رغم ان هي المفروض تم تحديدها من زمان، يعني من اواخر القرن الاول في 90 ميلاديه في مجمع جنينة. وده بيوضح بشكل عام نوع من انواع الجهل يعني عند الأساقفة الكبار. الاقتباس ده هبقى احاول ادور عليه اشوف هو موجود فين تاني وبفرغه واضيفه ان شاء الله. ايه في المناظرة اصلا معلومة ظريفة يعني لما يقول لك تخيل انت مثلا تروح لواحد زي مثلا عبد المسيح بسيط او مش عارف مين، واحد الانبا مين، وتقول له لو سمحت يا ابونا كتب العهد القديم ايه هي، فقال له ما اعرفش كتب العهد القديم ايه هي، هروح اسالك يهودي كتب العهد القديم ايه، كلام غريب يعني. طيب نبدا من، خلوا بالكم يوسابيوس القيصري ده، انا كنت مره قبل كده في المحاضرات الثانيه اديت نبذه عن يوسابيوس القيصري، واتمنى المحاضرات بتتكرر، ساعات بنسى كلام انا كنت قلته قبل كده بس هو مهم يعني. المفروض ان يوسابيوس القيصري ده واحد بيطلق عليه لقب ابو التاريخ الكنسي، ابو التاريخ الكنسي. وبيطلق عليه اللقب ده لانه اول اب يعمل كتاب بيتكلم فيه عن تاريخ المسيحية او تاريخ الكنيسة من اول المسيح عليه السلام لغاية عصره هو. فهو المفروض بداية الكتاب بيتكلم فيه عن المسيح، وبعدين رفع ومش عارف مين والحواريين عملوا ايه، وبعد كده بدأ يسرد اباء الكنيسة لغاية عصره هو. يوسابيوس ده للأسف الشديد كان كافر، ما كانش على العقيدة الأرثوذكسية السليمة. المفروض ان يوسابيوس عاش في اواخر القرن الثالث بدايات القرن الرابع، يعني اواخر القرن الثالث بدايات القرن الرابع، وان هو المفروض انه حضر مجمع نيقيا سنة 325، واعتقد ان هو مات بعديها بفترة يعني 10 او 15 سنة مش متذكر. ايه؟ مات سنة 339. انا مش كويس في التواريخ، بخصوصا الاباء بنفض يعني لعلة في دماغي. المهم انه في الفترة دي كانوا هم مقسمين الناس تقريبا ثلاث اصناف كعقائد، يا اما هم كانوا اريوسيين زي اريوس بيعتقدوا ان المسيح مخلوق من جوهر اخر غير جوهر الاب، فهو يبقى أدنى منه وما يعتبرش إله حقيقي، ولو قال له يبقى إله بالنعمة يعني حاجة كده تكريما وتشريفا. يا إما هم أنصاف أريوسيين يعني بيعتقدوا أن المسيح عليه السلام هو برضو مخلوق، لكن الجوهر اللي خلق منه قريب من جوهر الآب، لكن هو مش نفس الجوهر، فبالتالي هو بيتمتع ببعض القدرات الإلهية لكن هو برضو مش في نفس مستوى الآب أو مساوي له. الصنف الثالث بقى هم اللي كانوا زي أثناسيوس اللي بيعتقدوا لا، إن الابن مولود من الآب وهو نفس جوهره ومساوي له. يوسابيوس ده بقى المفروض كان من أنصاف الأريوسيين. المترجم بتاع الكتاب ده اللي هو مرقس داود كاتب في مقدمته يعني ان اريوس ده كان عنده مشكلة في موضوع التثليث، وان ده بيبان لما يجي يتكلم عن لاهوت المسيح او حاجات زي كده. في بعض الناس بيحاولوا من خلال اقتباسات احنا بنستخدمها من كتاب تاريخ الكنيسة بيحاولوا يشككوا في مصداقية يوسابيوس